أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمكن لهم في الأرض خافي Oh. وقالت لأختي قصي وقالت تبصرت بي عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأختي قصيه

قال

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون رأتين تزور قال

فإن أتممت عشرا فمن عندك وما صدق الله.